الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس المتم 70 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا نزال في قراءة ماتعة نافعة في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، يذكر في ذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا من جيش أو سرية أعطاه أو ذكر جملة من الوصايا، قرأنا جملة منها، ثم وقف بنا الحديث في ما أول ما يدعى إليه هؤلاء الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجيش. نقرأ بقية الحديث مع كلام الشارح عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. الرواية بالشك، وهو من بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد ذكرنا فيما بينه صلى الله عليه وسلم أن هناك من يستثنون في عدم قتالهم، وهم من له عهد، فالإسلام حرم نقض العهود وحرم الخيانة، هذه لا تجوز ولا ترضى، وهذا لا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. يعني كون أن قائد الجيش يكر على العدو من جهة، أو يباغتهم في الصباح أو نحو ذلك، نعم، لكن أن ينقض عهدا أو ميثاقا عقده مع المشركين هذا لا يجوز ولا يصنعه المسلمون البتة، ولله الحمد. أيضا ممن يستثنى النساء والصبية الذراري، وممن يستثنى أيضا الرهبان في كنائسهم والعباد في صوامعهم، هؤلاء لا يقتلون. لكن كما ذكر الشراح، لو أن امرأة حملت السيف وركبت الخيل ودخلت مع المشركين لتقاتل المسلمين، هنا والحالة هذه تقتل. أو مثلا لو كان هناك صبي عنده ذكاء وعنده نباهة وشارك في القتال فإنه يقتل، ونحو ذلك عد مما له استثناءات ذكرها العلماء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعوا إلى ثلاث خصال: أولا الدعوة إلى الإسلام، ثم الجزية، إلى آخره كما سيأتي بيانه. نعم. أحسن الله إليكم قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. لا، هو الصحيح أيتهن، وسيذكر الآن الشارح وجه النصب في أيتهن. نعم. أحسن الله إليكم. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قيدناه عمن يوثق بعلمه، وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك. نعم، يعني كأنه مفعول به مقدم، وهذا ما درسناه في مادة النحو، ما يسمى باب الاشتغال، سيتكلم عنه الآن كلاما يسيرا، وهو من الأبواب النحوية الصعبة، باب الاشتغال، باب التنازع، هذا من الأبواب الصعبة، وبعض المدرسين أو بعض المعربين يتجاوزه لصعوبته. وعلى كل حال، يعني هنا تقدم، يعني أجابوك في أيتهن، هل هو منصوب بنزع الخافض أو هو من باب الاشتغال؟ يعني قدم هنا يعني على الفعل أجابوك وهناك فعل محذوف، فالكلام في هذا يطول ويراجع، لكن سنقرأ كلاما مختصرا ذكره الشارح رحمه الله. نعم، لكن على كل حال هذان البابان من أبواب النحو من أصعب الأبواب، باب الاشتغال وباب التنازع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم. نعم، إلى أيتهن، يعني فلما نزع الخافض اللي هو الجار انتصب. نعم، هذا كلام. نعم، كما تقول جئتك إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف جر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض. نعم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعوهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها. نعم، لأنه ليس هناك شيئا معطوف، يعني أول ما يدعى إليه هؤلاء الكفار الإسلام، يدعون إلى الإسلام، فقوله هنا ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم هذه عاطفة على شيء سابق، وليس هناك شيء سابقا على هذه الكلمة حتى تعطف عليها، فالصواب هو إسقاط كلمة ثم هذا الحرف. وقد جاء هذا الحديث في عند غير مسلم بإسقاط ثم. نعم، وهذا هو الصواب. قال: كما روي في غير كتاب مسلم وكسنن أبي داود وكتاب الأموال أبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. نعم، هي أول واحدة، أول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، وبعض الروايات إلى توحيد الله، إلى الإسلام، فهذا هو أول ما يدعى إليه. وقد عقد على هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أوائل أبواب كتاب التوحيد باب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. نعم. قوله ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام. نعم، هي دار المهاجرين المدينة، طابة الطيبة، أسماؤها كثيرة يدل على فضلها وشرفها. نعم، هي كان في أول الأمر يعني الهجرة إليها، ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، ولكن لا تزال الهجرة قائمة إلى قيام الساعة إذا تيسر وحصلت أمور وشروط وضوابط سبق أننا تكلمنا عنها. نعم، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم. نعم، وهذا هو الصحيح، أن الهجرة باقية، أن الهجرة باقية. نعم، فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطي من الخمس، لا يعطى من الخمس ولا من الفيء، من الخمس، أحسن الله إليكم، لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. نعم، يعني من أسلم ولكنه لم يهاجر بقي في بلده، هذا لا يعطى من الخمس، في خمس الغنائم أو الفيء الذي يفيئه الله على المسلمين بلا حرب وبلا قتال كما حصل في أموال بني النضير، يعني ونحو ذلك، لا يعطون شيئا لأنهم لم يهاجروا، وهذا في ذلك الوقت، وهذا كما ذكر الشارح في إبان نزول أو إبان هذا الحديث في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا عاد على كل حال الهجرة باقية. نعم، وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب، فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم، لأن الأعراب باقون في بواديهم، فهم لم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يهاجروا بعد ذلك إلى بلاد المسلمين، وبقوا في مكانهم، فيقول الشافعي إنهم لا يعطون من الغنائم ولا من الفيء، حتى لا يعطون منها لأنهم بقوا في بوادهم. والكلام هذا على كل حال له تفاصيل ذكرها الفقهاء رحمهم الله. نعم. قال: كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله. على كل حال هذا كلام فيه نظر، فإن من أصحاب الزكاة الثمانية قال تعالى: وفي سبيل الله. قال المفسرون رحمهم الله: ظاهر الآية إذا قيل في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهدون في سبيل الله ما يعينهم على الجهاد من السيف ومن الخيل، أو ما استجد الآن في الأوقات المعاصرة يعطون أيضا الزاد والطعام من الزكاة، هذا مصرف. ثم أدخل أهل العلم بعد ذلك في سبيل الله كل شيء في سبيل الله ابتغاء ما عند الله عز وجل، في بناء مسجد، في حفر بئر ونحو ذلك. لكن الأصل إذا قيل في سبيل الله يعني المقصود به هو الجهاد في سبيل الله، فالكلام هذا فيه نظر. نعم، ولذلك سنقرأ الآن كلام الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله. نعم، قال: وسوى مالك وأبو حنيفة رحمهما الله بين المالين، وجوز صرفهما للضعيف. وهذا هو الحق، نعم، أنه يصرف، بل هؤلاء هم أحد أصناف أو مصارف الزكاة الثمانية في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء، إلى قول الله عز وجل: وفي سبيل. نعم، قوله: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. نعم، هذا هو الأمر الثاني، يعني إذا أبوا الإسلام فاطلب منهم الجزية، يبقون في ديارهم، في مزارعهم، في بيوتهم، ولكن عليهم الجزية، والجزية مبلغ يسير يعني، وتسقط أيضا على الضعيف منهم وعلى الكسير والضعيف. روي أن عمر رضي الله عنه رأى يهوديا رث الحال منكسر ضعيف، فسأله عمر فقال: إن واليك فلان ابن فلان أخذ علي الجزية وأنا كذا وكذا، فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أنصفناك، أخذنا منك في حال شبابك ونأخذ منك في حال هرمك. فأمر به رضي الله عنه وذهب به إلى بيت المال وأعطاه من المال ومن الطعام ما يكفيه هو وأهله طعام سنة رضي الله عنه وارضاه. فعد مسألة الجزية فيها تفاصيل، لكن نعم هي تؤخذ منهم. وبهذا الحديث استدل شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى على أن الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب، يعني آية التوبة هي جاءت في أهل الكتاب، وهذا هو مذهب الجمهور. ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله إلى أن الجزية تؤخذ من الكفار عموما، حتى من العرب، من كل الناس تؤخذ منهم الجزية. طيب كيف يجيبون عن آية التوبة؟ قالوا إن آية التوبة في يعني في الكثير والغالب في ذلك الزمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عامة. مذهب الجمهور قالوا إن حديث بريدة عام وآية التوبة تخصصه، فهما على كل حال قولان قويان في هذه المسألة: هل الجزية مقتصرة على أهل الكتاب أو أن الجزية عامة؟ ذكرت المذهبين وأدلتهما باختصار. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. وقال الشافعي رحمه الله: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. يعني كما سمعتم هناك تفاصيل أيضا داخلية في مذهب الجمهور ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم فيها تفاصيل. نعم، قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. اللهم صل. وقد اختلفوا في القدر المفروض. في القدر المفروض يعني ماذا يؤخذ منهم، كم يؤخذ من الرجل، من المرأة، الكبير والصغير، كم يؤخذ؟ اختلف في هذا، والراجح في هذا أنه يختلف في عصر دون عصر، في زمان دون زمان، ومكان دون مكان، يختلف. قديما كان كذا، في وقت كان كذا، فيختلف بحسب، هذا هو الراجح وهذا هو منشأ الخلاف، أنه في كل زمان تكون الجزية يعني تناسب أوضاعهم وأموالهم، وفي مكان آخر يكون قليلا وفي مكان آخر يكون كثيرا، هذا هو سبب منشأ الخلاف. نعم، لكن نسمع ماذا ما نقله الشارح رحمه الله. نعم، وقد اختلفوا في لكن على كل حال هي ليست كثيرة وليست مرهقة وليس فيها إجحاف، وفيها أيضا حفظ لحقوق هؤلاء أهل الكتاب، كانوا ينعمون بين المسلمين بالعدل وبالحفظ وبالرعاية، يعني ما ليست هي مجرد إتاوة وجزية فقط، لا هي لها تبعات، يعني إذا عاش وهم قد عاشوا والله الحمد بين أكناف المسلمين وربوا بينهم ونظروا في أحوالهم كانوا يحفظون لهم الأمن والسلامة والعدل وألا يظلموا يعني إلى آخره، فهي ليست مجرد يعني عنف أو أخذ بشدة وبغضة، لا لها تبعات ولها لوازم كما أنها كانت قليلة، والله المستعان. نعم، وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. قال الشافعي رحمه الله: فيه دينار على الغني والفقير. الله أكبر، ماذا تكون 4 دنانير؟ ماذا يكون دينار؟ يعني هو شيء قليل. يحكي ولا شك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذه فيها صغار وفيها ذلة، حتى عمر رضي الله عنه أمر أن يتميزوا بلباس معين عن المسلمين، يكون لهم زنار يعني وسط، وأن يكون لهم لباس محدد يتميزوا به عن المسلمين، والله المستعان. نعم، وقال أبو حنيفة رحمه الله: والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم، وقال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله. نعم، هذه أبيات له يعني في الكلام عن الجزية. نعم، وقاتل يهودا والنصارى، وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجو سيف إنهم سلموا الجزية أصددي. نعم، لأنه على مذهب الإمام أحمد أنه يدخل معهم المجوس كما سمعنا قبل قليل. نعم، على الأدوان 12 درهما نفرضنا، وأربعة من بعد 20 زدي. لأوسطهم حالا ومن كان موسرا 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي. الله أكبر، كل هؤلاء تسقط عنهم، يعني الشيخ الفاني المقعد الكفيف الذي لا يبصر، يعني هذا لا يتكسب ولا يعمل، فكيف تؤخذ منه الجزية؟ الله المستعان. نعم، وذي الفقر والمجنون. نعم، الفقير المجنون المعتوه الناقص العقل أو المجنون تماما، هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. نعم، وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. نعم، أو عبد مسلم، لا لو كان مسلم عبده عندهم هذا ليس عليه جزية. الله. نعم، وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. نعم، ذكروا هذا أيضا أن الجزية تؤخذ ممن كانوا في حيازة المسلمين، لكن الناس بعيدين لا وصلهم لا جهاد ولا وصلهم جيش المسلمين، كيف يؤخذ منهم شيء وهم ما وصل إليهم المسلم؟ هذا أيضا مما ذكره أهل العلم. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول. بدنا تقرأ المتن فوق، لأن هذا هو الشاهد الآن في ذكر الحديث، نقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتن. قال: وإذا حاصرت أهل حصن. نعم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. نعم، لأن مسألة ذمة الله يعني عهد الله وميثاقه، هذا أمر عظيم. فلو طلب منك يا قائد الجيش أن تعطيهم ذمة الله، يقول مثلا ما ننزل من الحصن، لا نفتح الأبواب، لا كذا، إلا بعد أن تعطينا ذمة الله وذمة رسولكم صلى الله عليه وسلم، لا تعطي، لأنه كما سيأتي أنكم قد تخفر، قد يكون في خطأ، قد يكون في عدم وفاء، فتكونون هنا استهنتم بعهد الله وبميثاقه وبعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من الحديث. نعم. قال فإنكم إن تخفروا ذممكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن، يعني هو حرام ولا يجوز يعني الغدر والخيانة، لكن كونك تخون شيئا جعلت فيه الله تبارك وتعالى وجعلت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم وأشد فجورا وأشد ذنبا وأعظم جرما مما لو كان بينك وبين فلان. يعني كونك تعاهد شخص تقول يا فلان أبشر غدا آتيك بالمال، الدين يصلك غدا، هذا نعم واجب عليك، لكن كونك تقول أعاهدك بالله وأشهد الله أنني سآتيك غدا ثم لا تأتي، هذا نسأل الله العافية، هذا فجور على فجور وذنب على ذنب وذنب على ذنب. فهذا هو المقصود هنا بهذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله في شرحه. نعم. قال فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم. نعم، ولا يعني لا نزالوك على حكم الله، يعني اجتهاد في حكم الله، قالوا لا نريد إلا حكم الله، والمسألة اجتهادية، فأنت لا تقول بحكم الله، وإنما تجتهد أنت ومن معك، قائد الجيش يشاور من معه وينزلهم على حكمه لا على حكم الله، لأنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله أم لا تصيب، فاجعل المسألة فيك ولا تجعلها في أمر الله، فأمره جل وعلا أعظم وأجل. ولذلك من الخطأ الآن في بعض الأسئلة عند بعض الناس يقول ما حكم الإسلام في كذا وكذا، ما رأي الإسلام في كذا، هذا لا يجوز. نعم، الذي يجيب يقول لا ما في شيء اسمه حكم، لكن أقول أنا أجتهد، يعني أقول والعلم عند الله كذا وكذا، لكن عندما تقول حكم الإسلام يعني كأنك أنت الذي تمثل حكم الإسلام 100%، وهذا غير صحيح، وقد نبه على يعني خطأ مثل هذا السؤال مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء. لأنك عندما تقول حكم الإسلام، نعم أجيبك بحكم الإسلام، هل أنت واثق 100% أن كلامك 100% يطابق حكم الإسلام؟ لا شك هناك تقصير، يمكن في عبارة، يمكن في دليل، يمكن في تفاصيل أو نحو ذلك، ولكن أنت تتكلم من قبل نفسك أيضا في ضوء الكتاب والسنة، ففرق بين هذه العبارة وهذه العبارة. نعم. قال ولكن أنزلهم على حكمك، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. نعم، هذا في الأمور الاجتهادية كما قلنا رواه مسلم. نعم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره، ووجه نعم. يعني في مسائل الاجتهاد اجتهد فلان وفلان أن المصيب واحد، لا يمكن أن يكون هذا مصيب وهذا مصيب، ما يصيب إلا شخص واحد، وهذا عد يعني سينبني عليه ما سيذكره في الأمر الثاني. نعم. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو المخطئ. نعم، ما في حكم الله جل وعلا حكم واحد في الأمور الاجتهادية، الذي يصيب هذا واحد يقابله المخطئ، نعم قوله وإذا حاصرت وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الحديث الذمة العهد وتخفر وتنقض لا وتخفر تنقض يعني معنى تخفر تنقض نعم وتخفر تنقض يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أجرته ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجملة الأعراب فكأنه يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشي يعني الأعراب كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم نفاق وعندهم جهل وعندهم كذا وكذا فخشي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مثل هؤلاء هم أو غيرهم فيقع في هذا فلا يفي بالعهد ويعظم الأمر لو كان في ذمة الله قال في ذمة الله ثم لا يفي به هذا أعظم جرما فيما لو كان بينه وبين غيره نعم فكأنه يقول إن وقع نقد من متعد كان نقد عهد الخلق أهون من نقد عهد الله تعالى والله أعلم نعم. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا نعم وهذا هو الحق أنهم يدعون فإن أبوا كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فاستعن بالله وقاتلهم نعم قال ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة نعم أيضا لا يفاجئون حتى قد يكونوا قد بلغتهم الدعوة نعم فيجوز أن تلتمس غرتهم وهذا الذي صار إليه مالك وهو الصحيح لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين الله أكبر ما أجمل هذا الحديث يعني المسلمون لا يتشوفون في القتال إلى سفك الدماء وإلى الإثخان في الأعداء نعم المسلمون لا يتشوفون لهذا بودهم أن الناس يسلمون ويدخلون في دين الله عز وجل ولذلك أول ما يبدأون بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل يبدأون بالدعوة إلى الإسلام حتى يعرف الجميع الأعداء وغير الأعداء أن المسلمين لا يتشوفون لإراقة الدماء إلى القتال لكن إن أبوا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحالة الثالثة فاستعن بالله وقاتلهم يعني إذا أبوا للإسلام ورفضوا الجزية خلص بقي إلا الأمر الثالث فاستعن بالله وقاتلهم والمفترض ولله الحمد وهذا هو الواقع أنه قد بلغتهم الدعوة وعرفوا الدين وعرفوا أحقيته فكلام الشارع هنا نفيس أن المسلمين لا يتشوفون ولا يرغبون في سفك الدماء إلا حتى تصل الأمور إلى نهاياتها والله المستعان نعم قال وإنما يقاتلون للدين فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزدادون عتوا وبغضا والله أعلم الله أكبر كلام النفيس الحقيقة نعم حتى يعرف الناس أن هذا هو الغاية من الجهاد في سبيل الله عز وجل والناس في هذا طرفان ووسط الآن تجد بعض الناس يقول الإسلام لم ينتشر بالسيف الإسلام انتشر بالدعوة فقط أو بالعكس وهذا غير صح انتشر الإسلام هناك جهاد في سبيل الله عز وجل حسب الضوابط وحسب الشروط وأن هذا موكول لولي الأمر وإلى آخر وانتشر أيضا في أماكن كثيرة بالدعوة إلى الله عز وجل وبدون سيف وبدون قتال فيجب أن يعرف هذا وهذا وأن يوضع كل شيء في نصابه وأن يعرف كل شيء فيما وقع والله المستعان طيب نتوقف عند هذا ونبدأ بابا جديدا في بلوغ المرام وهو بعنوان باب الصلح وهو في بداية المجلد الثالث من شرح الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هو الشرح المختصر في ثلاثة مجلدات ونحن الآن في بداية المجلد الثالث غدا يعني كما هو معلن لكم أيها الإخوة هناك محاضرة بعنوان الفتوى وأثرها في حفظ الضروريات الخمس أو الضرورات الخمس، وهذا الحقيقة موضوع أنا أرى أنه من الأهمية بمكان. وقد سبق أن عقد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندوة علمية حضرها جمع كبير من هيئة كبار العلماء وبقية المشايخ والله الحمد بعنوان الفتوى في الحرمين الشريفين، وهذا موضوع الحقيقة نبع من هذا العنوان وهو موضوع مهم. فإن شاء الله تعالى سنلتقي غدا على هذا على هذه المحاضرة بمشيئة الله، وستكون على قسمين. الكلام الأول سيكون عن الفتوى وعن أهميتها وعن العناية بها في الكتاب والسنة وعن تطبيقات الصحابة رضي الله عنه، والقسم الثاني سيكون عن الضرورات الخمس. ما الضرورات الخمس؟ الإسلام عني بخمسة أمور، كل أحكام الإسلام تدور في فلك هذه الأمور الخمسة. كيف عني الإسلام بها؟ وكيف تكون الفتوى الشرعية الصحيحة مؤثرة فيها؟ جمعت ما تيسر لي يعني في ورقات، ورأيت أنها من باب الفائدة أنني أنزلها عن طريق المشرفين على الدرس. ستنزل إن شاء الله الليلة حوالي 13 صفحة، وهي الحقيقة مجرد يعني أنا أعدها رؤوس أقلام، وإلى الموضوع كبير يعني ما هو سهل في 13 ورقة، لكن على الأقل تفيد الإنسان يوم ما يخطب بها جمعة في بلده أو يقرأها مع طلابه أو يفيدها مع أسرته أو يجتمع عليها. كلها والله الحمد أقوى أولا أدلة من الكتاب والسنة وتطبيقات الصحابة وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، وتنزل إن شاء الله على المجموعات الثلاث الواتساب المرتبطة بالدرس وعلى موقع الدرس في التليجرام بإذن الله ستنزل، حتى إذا حضرت معنا غدا تحضر ومعك الكلام، عشان الواحد يجلس ساعة كاملة يعني كذا صعب، لا بد يصير معك ورق. أنا هذا منهجي وهذا حتى أستعمله مع طلابي يعني في الجامعة، ما يمكن الواحد يجي لازم يكون في ورق، هذا إذا تيسر. بعض الأحيان أنا لا أجعل ورقا إذا كانت المعلومات يعني واسعة ولا يمكن جمعها، لكن مثل هذا الموضوع أنا أرى أنه من الأهمية بمكان. فالله الله أيها الإخوة نحضر ونستفيد، وحتى الأخوات الفضليات اللائي يتابعن الدرس الموضوع هذا مهم عن الفتوى وعن أثرها في حفظ الضرورات الخمس، هذه خمس مهمة لا أحب أن أتكلم عنها الآن لأن الحديث فيها يطول، لكن أرجئها إلى غد إن شاء الله تعالى، وإن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل إنه لذلك والقادر عليه. فنبدأ الآن في باب الصلح من كتاب بلوغ المرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الصلح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث عمرو بن عوف المزني ممن أسلم قديما وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة الدار طابة الطيبة، هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان له فيها منزل، فلم يكن له مؤاخاة بينه وبين أحد الأنصار، حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقع، وكان قليل اليد يعني ليس عنده مال، يعني كان من الفقراء، ولذلك يعد من الذين أو من البكائين الذين كانوا في غزوة تبوك قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، الذين جاءوا وبكوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه النفقة ولم يجد لهم صلى الله عليه وسلم شيئا، والآيات نزلت فيهم في سورة التوبة. رضي الله عنه توفي في خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث نعم في كلامه في إسناده كلام كثير لأهل العلم، والحديث هو من رواية حفيد الصحابي هنا لي عمرو بن عوف. حفيده هو كثير بن عبد الله، ولده اسمه عبد الله، ولد الولد اسمه كثير. كثير هذا ضعيف، اتفق العلماء على ضعفه، واستغربوا كيف أن الترمذي رحمه الله تعالى حسن الحديث وكيف رضي هذا الحديث. الترمذي رحمه الله تعالى له منهج وله طريقة في تحسين الأحاديث، وقد ذكر رحمه الله تعالى في العلل الصغرى التي طبعت بآخر السنن، ذكر رحمه الله تعالى رأيه في الحسن، فقال رحمه الله ذكر فيه ثلاثة شروط. قال: ما روي من غير وجه، وهو هنا رواه الترمذي قال لكثرة الطرق، ولذلك يعني يقول الحافظ ابن حجر وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال رحمه الله ولم يكن شاذا. نعم، هذا الحديث وإن كان في كلام وفي كذا لكن متنه صحيح، وكل جملة منه لها قواعد تندرج تحتها ومسائل، وسنتكلم عن موضوع الصلح في الأصل. هذا أمر. هذا الأمر الثاني قال ولم يكن فيه متهم بالكذب. فكثير بن عبد الله هو ضعيف لكنه ليس متهما بالكذب. فرق بين رجل ضعيف أو رجل كذاب. الضعيف ضعيف يا أنه ما يحفظ، يا أن أصاب في عقل الشيء وضعف في حفظه، هذا شيء يعني هذا معذور. لكن يأتيك واحد يقصد الكذب يتهم بالكذب، لا، هذا لا يدخل عند الترمذي رحمه الله تعالى. فالترمذي رحمه الله اجتهد في هذا، ولذلك يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى الحديث وإن كان في سنده ما يقال لكن متنه جيد وجمله دلت عليها الأدلة والقواعد الشرعية. وأيضا روى مثله أو قريبا منه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا جملة المسلمون على شروطهم ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به. فالحمد لله الحديث يعني في جمله عظيمة. والصلح كما قال تبارك وتعالى والصلح خير، وهذا يسميه العلماء إيجاز القصر. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن الإيجاز باب من أبواب البلاغة، وقد قيل البلاغة الإيجاز، وهو على نوعين: إيجاز قصر وإيجاز حذف. إيجاز قصر مثل هذه الجملة: الصلح خير، الحج عرفة، الدين النصيحة. يعني مو معناه كل شيء يعني الحج كله عرفة، لا، بس أهم شيء من الأركان هو الحج. الصلح يدلك هذا على أنه باب عظيم من أبواب الفضائل والخيرات، ولذلك حث الله عز وجل ورغب فيه، قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه: فأصلحوا بينهما. فالصلح خير، وهذا يسمى إيجاز القصر. إيجاز الحذف إما بحذف حرف، كلمة، جملة، جمل، هذا عاد يعني والكلام فيه كثير. على كل حال كما قلنا أيها الإخوة الحديث عظيم ويندرج تحته مسائل، ولا شك كما قال صلى الله عليه وسلم يعني الصلح جائز بين المسلمين. وكم حصل من الصلح من الخيرات ومن الفضائل، الشيء العظيم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وإن كان بعض الصحابة تضايق من بعض الشروط، لكن والله الحمد اطمأن الناس وتنقلوا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وقد أسلم في سنوات الصلح من الأعداد أكثر ممن أسلم قبله. فالحمد لله الصلح خير. ومن الصلح أيضا ما حصل بين الحسن بن علي رضي الله عنهما من تنازله بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه، حقنت الدماء واطمأن الناس في العراق وفي الشام وفي غيرها من بلاد المسلمين كمصر وغيرها، اطمأن الناس وقد حقق فيه رؤيا أو لا أقول رؤيا، ولكن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. أنتم تعرفون لما قتل علي رضي الله عنه ظلما على يد ذاك الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، بايع الناس الحسن بن علي، وكان قد بقي في زمن الخلافة الراشدة 6 أشهر، فحصل ما حصل من الوقائع وكلم الحسن رضي الله عنه، وهو أيضا عنده هذا التوجه، فرأى رضي الله عنه حقنا للدماء وأن يجتمع المسلمون أن يتنازل بصلح له شروطه، وقد ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، راجعها غير مأمور، تنازل بالخلافة بدون قتال وبدون سفك دماء ولا تنازل بها لمعاوية رضي الله عنه، والحمد لله واستقر الأمر وصلحت الأمور، فالصلح خير كما قال سبحانه وتعالى. ويعني أعظم الصلح كما قال أهل العلم صلح الرجل بينه وبين زوجته، والله جل وعلا قال والصلح خير، هذا في باب ما فيما يكون بين الزوج وزوجته، الصلح بين الأقارب والأرحام، الصلح بين الناس عموما، بين فئتين من المسلمين فأصلحوا بينهما، يعني إلى غير ذلك. والشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر الحقيقة يعني صورا كثيرة من صور الصلح، قال منها الصلح بين الزوجين، قال منها إذا ترفعت المرأة على زوجها، الصلح بين المتنازعين في الأموال، الصلح بين الدائن والمدين، ذكر رحمه الله عز وجل جملة من هذه الأمثلة. هنا يقول صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرام، هذا لا يجوز. نعم، كون أن يتصالح فلان مع فلان على إتيان حرام، التعاون على الإثم والعدوان أو على تحريم حلال، هذا أيضا لا يجوز. قال والمسلمون على شروطهم، إذا اتفق المسلمون سواء في الآحاد يعني فرد مع فرد أو دولة مع دولة أو كذا على شروط يجب الالتزام بها وأن لا تنقض وأن لا تخالف، قال صلى الله عليه وسلم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، لو اشترط عليه أن يسقيه خمرا أو اشترط عليه أن يمنع بيع ما أحل الله عز وجل في دكانه في محله التجاري، هذا لا يجوز. فالمقصود أيها الإخوة أن الصلح خير، والشروط إذا كان فيها خير وعدم مخالفة فهي جائزة بين المسلمين، وأحوال الناس هي على ذلك والله المستعان. نعم، حديث أبي هريرة. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. لا، بغير طيب نفس منه، لأن كلها مضاف مضاف مضاف، يعني وكما قيل كما قال ابن مالك في الألفية: نونا تلي كذا أو تنوينا احذف كطور سينا. أنا ما يعني أحفظ الشاهد كاملا، لكن على كل حال هي تحذف النون ويحذف التنوين عند الإضافة. مثلا ما ينفع تقول هؤلاء مسلمون البلد، لا، هؤلاء مسلمو البلد كذا وكذا. مثلا لا تقول هذا قلم محمد، لا، هذا قلم محمد، يعني فالمقصود يعني يحذف التنوين ويحذف النون. نعم. قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. لا، بغير طيب نفس. شو ترى بعض الأحيان تكثر المضافات، هو العادة مضاف إليه واحد، بس بعض الأحيان تكثر الإضافات. نعم، بغير طيب نفس منه، يعني طيب ما في إلا كسرة واحدة. بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذكر هذين الحديثين في هذا الباب، باب الصلح. وأنا قمت في هذا المجلس، الحافظ ابن حجر إمام رواية وإمام دراية، هو إمام رواية يذكر لك الأحاديث، الحكم عليها، تخريجها. نعم قد يفوته أشياء، تستدرك عليه أمور، والله المستعان هذا بشر، ولكن لا ينقص من قدر. كما أنه إمام دراية، له منهج متميز في كل باب، إذا كانت الأحاديث كثيرة يذكر الأصول والمسائل القواعد في أول الباب ثم يذكر ما بعده، وفي بعض الأحيان يذكر بعض الأحاديث مثل هنا مما له ارتباط بالصلح. يعني هو الأصل مثلا في بين الجيران أن يكون التعامل بالتي هي أحسن، والإنسان يحسن إلى جاره ويتعامل معه بالتي هي أحسن، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. تكرم جارك بما تستطيع، بالعمل الطيب، الكلمة الطيبة، حراسته، أن تكون أمينا عليه، لا أن تؤذيه ولا أن تخاصمه ولا إلى آخره. لكن قد يحصل مشاحة، قد يحصل مخاصمة، فهنا يأتي الصلح. مثل ما يقول العوام: إذا ضرب الحديد الحديد، يعني ما عاد فيه لا حل ولا فيه لا أحد يقبل نصيحة، ما عاد فيه، خلاص ضرب الحديد الحديد، ما عاد فيه شيء. نأتي هنا الآن في باب الصلح، ويتدخل عاد من قبل ولي الأمر أو من ينيبه في هذه المسائل، هذا عاد أمر آخر. ومثله أيضا حديث أبي حميد الساعد أن أن أن للإنسان أن ملك الإنسان خاص به، لا يجوز أن يتدخل فيه أحد وهو له، لكن لو طابت نفسه وأعطى فلانا وعلانا جاز له ذلك، كما سيأتي إن شاء الله بيانه الآن في شرح جمل هذا الحديث. أولا حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، هذا كان رضي الله عنه كان أميرا على المدينة في زمن مروان بن الحكم، في زمن مروان بن الحكم كان أبو هريرة رضي الله عنه أميرا على المدينة، ولكن كانت أمارته مدتها قليلة، كان أيضا الذي طالت أمارته عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى ورضي الله عن أبي هريرة. هنا أبو هريرة رضي الله عنه رأى أن بعض الناس عنده تقصير في حق جيرانه، فرضي الله عنه أخبر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. كانت بيوت الناس متلاصقة وإلى زمن قريب، وتعرف بيوت الناس لو تذهب إلى القرى الصغيرة تجد بيوت الناس إلى الآن هذا يدخل خشبه على الجدار وهذا خشبه، فهذا من الإحسان، من المعروف أن الإنسان يتسامح مع جاره، إلا كما قال أهل العلم لو كان الجدار لا يتحمل والخشب كثير، أو كان الجدار يعني فيه ضعف، أو أصله ليس أصلا قويا، فيجب على الجار الثاني أيضا أن لا يحرج جاره وأن يضايقه. المهم رأى أبو هريرة رضي الله عنه أن من حصلت لهم هذه الحالة جداره قوي ومنع جاره أن يغرز الخشب فيه، فغضب أبو هريرة رضي الله عنه وقال: والله لأرمين بها بين أكتافكم. يقول: والله لو أجعل هالخشب على كتفك أيها الجار وليس على جدارك. كل هذا يعني من بيان، من باب يعني نصرة السنة والغضب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب امتثالها ويجب تطبيقها. طيب الآن في وقتنا المعاصر هل يجب هذا أم لا؟ نعم، لو كانت البيوت متلاصقة، يعني بيوت عماير مثلا متلاصقة، ينبغي لك أن تتساهل وأن تتعاون مع جارك. لكن في الغالب الآن كما هو معروف الآن ما يسمى بالارتداد الذي يكون بين البيوت السكنية، وهناك أنظمة ولوائح من قبل يعني أمانة البلديات، فهنا خلاص يعني قطع الجهيز قول كل خطيب، يعني انتهى الموضوع، خلاص كل يلتزم بالشرط، هذا يبتعد نصف متر أو متر، هذا يتقدم هذا يتأخر، لكن لو حصل مثل هذا الأمر وأن الأمر مسموح به للتلاصق، فإن يجب عليك أن تتسامح وأن يعني تستطيب جارك وتحسن إليه، هذا هو الواجب. لكن مع كما قلت الأنظمة واللوائح الجديدة، هذه يجب على الإنسان أن يعمل بها. ما يجي إنسان يقول لا والله اهدم الجدار اللي بيننا أصلا ولصق بيتي في بيتك ويلا ونغرز الخشب، يعني إنسان عاد يجب أن يكون عقله أرقى وأفهم. هذا فيما لو تيسر وصارت الأمور فيها جدار وما جدار، نعم هذه، وفي خشب نعم لا بأس، ونحن نطبق السنة. لكن كما قلت مع وجود الارتدادات والمساحات هذه، لا هذا أمر آخر ويجب الالتزام به ولا شك. وعلى كل حال ومن خالف قد يعرض نفسه أيضا لمخالفة أو نحو ذلك. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، واختلف في اسمه، قيل عبد الرحمن وقيل المنذر ابن عمرو ابن سعد، وهو من بني ساعدة، وساعدة هذه قبيلة أو فخذ من الخزرج. أنا ذكرت في هذا المجلس أن الخزرج أكثر من الأوس وأفخاذهم كثيرة، مر بنا خدرة ومر بنا الآن هنا ساعدة، وأكثر منازلهم كانت بين مسجد قباء ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر منازل، قد يكونون هناك في العوالي قد يكون بعضهم، لكن أكثر منازلهم رضي الله عنهم، وأهل المدينة المؤرخون أعرف مني ولا شك، لكن أكثر منازلهم هي كانت ما بين مسجد قباء وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم منازل أخرى أيضا في أماكن هنا. نعم توفي رضي الله عنه سنة 60 من الهجرة، امتاز رضي الله عنه بالفقه، كان من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، توفي في زمن خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخي. شوف أخ عصا، يعني هذا أمر قد يعني بعض الناس يتساهل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: بغير طيب نفس منه. انظر إلى هذا التعبير الجميل من سيد الخلق الذي أعطي جوامع الكلم، أفصح من نطق بالضبط، ما قال يعني إلا إذا أراد، لا، قال عليه الصلاة والسلام: إلا بطيب نفس منه، يعني من سويداء قلبه، من أعماق قلبه طابت نفسه، تفضل خذ حتى ولو كان عصا. فأين الذين يتجاوزون الآن ويأخذون حقوق غيرهم علنا أو رشوة أو كذب أو اختلاسات، أو من يتهاونون بالديون، وقد ذكرت هذا في درس ماض، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ما كم من الناس يرى أن من الذكاء والنباهة أنه يأخذ دين من فلان فلان ثم يحرجه السنين الطوال وهو يستطيع أن يسدد، ولو أراد وبحث لوجد، لكن هذا من التساهل والتهاون. ولكن والله بئس ما صنعوا وبئس ما فعلوا، هذا يأتي يوم القيامة، هذا هو المفلس حقا. فالله الله أيها الإخوة، إذا كان هذا عصى بطيب نفس منه، قال عليه الصلاة والسلام: بغير طيب نفس منه، فلا يحل لك أن تأخذ هذا، فما بالك من يأخذ الكثير الكثير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف في يوم عرفة وفي يوم عيد الأضحى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ذكرها صلى الله عليه وسلم في أعظم موضع. ولذلك كما قال العلماء: الأعمال الصالحة من الصدقات ومن الأذكار تكفر ذنوبك عدا حقوق الخلق. حقوق الخلق هذه لا بد تتبرأ منها، لا بد أن تنهيها، لا تتوقع يا فلان بقيامك الليل وبلزومك المسجد وفي عنقك حقوق الناس أن هذا سيخلصك يوم القيامة، لا والله يا أخي، اتق الله عز وجل، أرجع حقوق الناس. وإذا كان هذا في عصا، عصا العصا سهلة يعني بدالها عشر، لا، إذا كان هذا عصا فكيف بمن يأخذ أموال الناس ويتساهل في حقوقهم؟ لا شك أن هذا حرمان وخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال الحديث في هذا يطول، لكن نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. هنا كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله حول حق الجار، قال اعلم، يعني نختم به الكلام في الصفحة 10 في آخر فقرة، قال واعلم أن الجار إما أن يكون كافرا أو مسلما. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى واعلم أن الجار إما أن يكون كافرا أو مسلما، فإن كان كافرا فله حق الجوار. نعم، حتى لو كان كافر، أنت ساكن في عمارة فيها شقق واللي مقابلك في شقة كافر، لازم تعطيه حق الجوار. أو هو ساكن في فلة أو عمارة وأنت في عمارة مستقلة كامل، أيضا هذا له حق. نعم، اسمع الكلام. قال فأحسن إليه ولا تؤذه حتى وإن كان كافرا، فأطعمه من طعامك واسقه من شرابك وادعه إلى الإسلام. وإذا جاءت الناس دعوتك بأخلاقك بحسن تعاملك، هذا قد يبلغ في قلبه ما لا يبلغه لسانك. نعم. وإذا جاءت مناسبة فادعه إلى بيتك، وإذا جاءت مناسبة عنده ودعاك فأجبه، لأن كل هذا داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. معروف، يعني هذا يستثنى منه لو دعاك إلى أكل حرام وشرب حرام، هذا أقول هذا معروف، لكن كونك تتألف قلبه وتحسن إليه ولا تؤذيه، هذا هو الحق الواجب. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نعم، لم يقيد عليه الصلاة والسلام المسلم أو الكافر. طيب، في الصفحة التي بعدها أو تكلم عن المناسبات، كونك تدعو في مناسبة عندك في بيتك يأكل ويشرب، يرى السماحة، يرى الخلق، يرى حسن الأعمال، هذا ولا شك يؤثر في قلبه. نعم. فإن كان الجار مسلما، فإن كان الجار مسلما فله حقان. الحق الأول حق الإسلام، لأن المسلم له حق على إخوانه، والحق الثاني حق الجوار. الله. فإن كان مسلما، هذا الآن الثالث، لو كان الجار أحد أقربائك بينك وبين صلة رحم، هذا فيها ثلاثة حقوق. نعم. فإن كان مسلما وقريبا بينك وبينه صلة رحم صار له ثلاثة حقوق، هي حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار، لأن الإسلام يحفظ الحقوق لأهلها سواء كانوا كفارا أم مسلمين، وهذا من عدل الإسلام وتأليفه بين الناس. كون الناس أخطأوا، في فلان أخطأ خالف السنة، هذا يتحمل خطأ والإسلام براء منه. يعني لو جاء واحد قال والله في واحد قتل كافر، نقض العهد نسأل الله العافية واستحل دماء المعاهدين ولم يحفظ حقوق، هذا يتحمل جرمه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، والحديث رواه البخاري. فيكون إنسان فجر أو قتل معاهدين، هذا ذنبه عليه وجرمه الخطير يناله، لكن والله الحمد يبقى الإسلام بشريعته الناصعة وبتعاليمه السمحة حفظت الحقوق، لكل له حقوق، لكن كون أخطأ فلان أو علان يتحمل خطأه والإسلام براء منه. نعم، سواء كانوا كفار. نعم، وهذا من عدل الإسلام، وهذا من عدل الإسلام وتأليفه بين الناس، لأنه لا يجوز أن تتعصب لدينك فتمنع حقوق غيرك، فأعطي الناس حقوقهم، فإن ذلك أقرب إلى الدعوة إلى الإسلام والتأليف عليه. نعم. بعد ذلك باب الحوالة والضمان، ولكن يعني ما بقي في الوقت شيء، نتوقف عند هذا الحد، وكما قلت إن شاء الله نلتقي غدا في محاضرتنا الفتوى وأثرها في حفظ الضرورات الخمس، وإن شاء الله تصلكم هذه الليلة على المجموعات وعلى التليجرام إن شاء الله.